السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا أول مجلس بعد انقطاع أكثر من 14 لهذا الدرس في هذا الكتاب المبارك وفي الموضوع الذي هو في غاية الأهمية، لأنه يتعلق بالخالق جل وعلا وتطاول المخلوقين عليه تعالى وتقدس. كما أنه أول درس، يقول المؤلف هذا أول عقد مجلس التحكيم، فلنبدأ بعون الله. سم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه، واغفر لنا أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وهذا أول عقد مجلس التحكيم. فاجلس إذن في مجلس الحكمين للرحمن، لا للنفس والشيطان، إحداهما النقل الصحيح وبعده العقل الصريح وفطرة الرحمن. واحكم إذن في رفقة قد سافروا يبغون فاطر هذه الأكوان، فترافقوا في سيرهم وتفارقوا عند افتراق الطرق بالحيران. فأتى فريق ثم قال: وجدت هذا الوجود بعيني وعياني، ما ثم موجود سواه، وإنما غلط اللسان فقال موجودان، فهو السماء بعينها ونجومها وكذلك الأفلاك والقمران، وهو الغمام بعينه والثلج والأمطار مع برد مع حسبان، وهو الهواء بعينه والماء والترب الثقيل ونفس ذي النيران. هذه بسائطه، ومنه تركبت هذه المظاهر، ما هنا شيئان. وهو الفقير لا لأجل ظهوره فيها كفقر الروح للأبدان، وهي التي افتقرت إليه لأنه وذاتها ووجودها الحقان، وتظل تلبسه وتخلعه، وذا الإيجاد والإعدام كل آواني، ويظل يلبسها ويخلعها، وذا حكم المظاهر كي يرى بعياني. وتكثر الموجود كالأعضاء في المحسوس من بشر ومن حيوان، أو كالقوى في النفس، ذلك واحد متكثر قامت به الأمران. فيكون كل هذه أجزاء، هذه مقالة مدعي العرفان، أو أنها كتكثر الأنواع في جنس كما قال الفريق الثاني. فيكون كليا وجزئيات هذا الوجود، فهذه قولان، أولاهما نص البصوص وبعده أولاهما نص البصوص وبعده قول ابن سبعين، وما القولان عند العفيف التلمساني الذي هو غاية في الكفر والبهتان، إلا من الأغلاط في حس وفي وهم، وتلك طبيعة الإنسان. والكل شيء واحد في نفسه، ما للتعدد فيه من سلطان. فالضيف والمأكول شيء واحد، والوهم يحسب هاهنا شيئان. وكذلك الموطوع عين الواط والموهم والبعيد، يقول ذان اثنان. ولربما ولربما قال مقالته كما قد قال قولهما بلا فرقان. وأبى سواهم ذا وقال مظاهر تجلوه ذات توحد ومثاني. فالظاهر المجلو شيء واحد لكن مظاهره بلا حسبان. هذه عبارات لهم مضمونها ما ذم غير قد ما ذم غير قط في الأعيان. والقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان. كلا ولا علو ولا سفل ولا واد ولا جبل ولا كثبان. كلا ولا طعم ولا ريح ولا صوت ولا لون من الألوان. لكنه المطعوم والملموس والمشموم والمسموع بالآذان. وكذاك قالوا إنه المنكوح والمذبوح بل عين الغوي الزاني. والكفر عندهم هدى ولو أنه دين المجوس وعابد الأوثان. قالوا وما عبدوا سواه وإنما ضلوا بما خصوا من الأعيان. ولو أنهم عموا وقالوا كلها معبودة ما كان من كفران. فالكفر ستر حقيقة المعبود بالتخصيص عند محقق رباني. قالوا ولم يك كافرا في قوله أنا ربكم فرعون ذو الطغيان. بل كان حقا قوله إذ كان عين الحق مطلعا بهذا الشان. ولذا غدا تغريقه في البحر تطهيرا من الأوهام والحسبان. قالوا ولم يك منكرا موسى لما عبدوه من عجل لدى الخوران. إلا على من كان ليس بعابد معهم وأصبح ضيق الأعطان. ولذاك جر بلحية الأخ حيث لم يك واسعا في قومه لبطان. بل فرق الإنكار منه بينهم لما سرى في وامه غيران. ولقد رأى ابني سعارفهم فهوى بالسجود هوي ذي خضعان. قالوا لو ماذا صنعت؟ فقال هل غير الإله وأنتما عميان. ما ذم غير فاسجدوا إن شئتم للشمس والأصنام والشيطان. فالكل عين الله عند محقق والكل معبود لذي العرفان. هذا هو المعبود عندهم فقل سبحانك اللهم ذا السبحان. يا أمة معبودها موطوها أين الإله وثغرة الطعان. يا أمة قد صار من كفرانها جزءا يسيرا جملة كفران. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأصول التي اعتمد عليها أهل الحق وأهل السنة، وذكر من يخالفهم في أصول البدع، ثم بدأ الآن بالتحكيم بين هذه الفرقة الطائفة الناجية وبين ما يخالفها من البدع المحدثة، وبدأ بأعظمها جرما وهو القول بوحدة الوجود، ومقتضاه أن لا خالق ولا مخلوق، كل شيء واحد. تنظر إلى أدنى شيء أو أي شيء يتصور لك فيه الخالق والمخلوق في آن واحد، نسأل الله العافية. وذكروا في كتبهم أشياء يقشعر الجلد من نسبتها إلى المخلوق فضلا عن الخالق. من يتصور أن عاقل فضلا عن مسلم يدين لله بمحتواه وكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن يرى أتانا فينزو إليه عليها؟ وش حجته؟ أن تصور الخالق في هذه في هذه الأتان. قال ما في فرق. نسأل الله السلامة والعافية. عقول مسلوبة وقلوب مقلوبة. طيب على سبيل التنزل قلت صورته الخالق تنزو عليه يا كلب. نعم نسأل الله السلامة والعافية. شيء لا يخطر على البال. وجرتهم قواعدهم ومقدماتهم التي قدموا بها لعلومهم وكلها مأخوذة من الأقدمين من الفلاسفة وغيره، وهذا يجعل طالب العلم دائما على وجل ويجعله مما يزيده تمسكا بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن بعض العلوم تستهوي طالب العلم ويجد فيها نشوة ولذة، لكن لا يبعد عن الكتاب والسنة، يجعل مرده إلى الكتاب والسنة. قد يقرأ في العلوم الأخرى مثل النحو مثلا وينبسط إذا تبين له شيء من القواعد وشيء من العلوم التي كان يبحث عنها ثم وجدها، أقول في أصول الفقه، لكن لا يبعد، لأن العقل لا يؤمن عليه الزلل. والعلوم العقلية التي لا تستند إلى الكتاب والسنة لا يجوز النظر فيها. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، أما قال فلان وقال علان قد يتوسع الإنسان في المطالعة وينظر في شيء لغرض أو لأرب، إما من باب الاعتبار في مثل التواريخ أو من باب المتعة في مثل الأدب، قد يتوسع في مثل هذا، لكن أمور الدين لا يتعدى فيها الكتاب والسنة. وانظر ما وصل إليه حال هؤلاء ورؤوسهم الثلاثة: ابن عربي صاحب الفصوص والفتوحات وغيرها من الكتب، كتب كثيرة، وابن سبعين والتلمساني، هؤلاء الثلاثة هم رؤوس هذه الفرقة. قال رحمه الله: وهذا أول عقد مجلس التحكيم، بيحكم على هذه الطوائف من خلال الكتاب والسنة، وبها يبرز مذهب أهل السنة وتبين قيمته ويشتد الاستمساك به. فاجلس إذن في مجلس الحكمين للرحمن لا للنفس والشيطان. أردت محاكمة أو مناظرة مع أحد، ماذا يكون قصدك همك؟ رضا الرحمن رضا الرحمن، لا انتصارا لنفسك ولهواك وشيطانك. كما يلاحظ شيء منه عند بعض مقلدة المذاهب سواء كانت الأصلية أو الفرعية، تجده يحرص على الانتصار من أجل إيش؟ من أجل مذهبه أو من أجل نفسه ليبرز. اذكرون عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه يقول: والله لا أبالي هل بان الحق على لساني أو على لسان خصمي. المقصود أن يبين الحق لله جل وعلا، للرحمن لا للنفس والشيطان. إحداهما، والأصل أن يقول أحدهما، النقل الصحيح من كتاب الله وما صح من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وبعده العقل الصريح المعول على النقل الصحيح والعقل الصريح تبع له. ولا يمكن أن يوجد خلاف أو اختلاف بينهما. إذا وجد في عقلك ما يستنكر شيئا من النصوص فاعلم أن في عقلك خللا. ولشيخ الإسلام كتاب عظيم في هذا الباب، طبع في 8 مجلدات، طبع قديما باسم موافقة المعقول للمنقول، وأخيرا طبع باسم درء تعارض العقل والنقل. وهذا كتاب يحتاج طالب العلم، والمتمكن منهم يحتاجه أكثر، وقد تصعب بعض مباحثه على كثير من المتعلمين، لكن يمكن أن يقرأه طالب العلم ويفيد منه ويترك الذي لا يستطيع. وإن كان العلم والرسوخ لا يشكل عليهم شيء منه، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يقول ابن القيم بالنونية، ترتاح إذا استسلمت عقلك، إذا اختلف مع النص فاتهم عقلك. وبعض أرباب البدع كالمعتزلة لا، ما يجري النص إلا إذا مشى على العقل أولا، فهم يقدمون المعقول على المنقول، وبهذا ضلوا. أن أنت متعبد بكلام الله جل وعلا المنزل من عنده على رسوله عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل، هل لك نظر في أن تقدم شيء آخر على هذا؟ هذا هو الأصل. والسنة الصحيحة في حكمه لأنها مبينة وموضحة له، وهي بيان لما أجمل فيه إلى آخر ما قيل في ذلك. لكن العقل أو رأي فلان كنت عاميا لا تدرك شيئا من المعقول، قد تفتن بفلان وعقله ورأيه وتقدمه على النصوص. قد يقول قائل: ما كل الناس ولا كل المسلمين يستطيعون التعامل مع النصوص ويضربون عما قاله عقلاء الناس من العلماء وغيرهم. صحيح ما كل الناس، والعامي فرضه تقليد أهل العلم، لكن من أهل العلم الذين عرفوا باقتفاء أثر الكتاب والسنة، عرفوا باقتداء أو باقتفاء أثر الكتاب والسنة، وما داموا على هذه الجادة ومشهود لهم واستفاضت أخبارهم وعلومهم بمتابعة الكتاب والسنة، أهلا وسهلا، فرضك التقليد. لكن من يحسن التعامل مع الكتاب والسنة لا يجوز أن يقلده، أن يقلد في دينه الرجال، فضلا عن أن يقول ومحسوب على أهل العلم. ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي. ثم قال: لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر. إما أن تكون ظاهري مالك أي دور في التعامل، حتى في التعامل مع النصوص، وإما أن تضرب عن الكتاب والسنة وتقول لا شيوخنا أعرف. مع الأسف أن في كثير من المذاهب سيما الفرعية يحصل مثل هذا القول. النقل الصحيح وبعده العقل الصحيح، مقدم النقل من الكتاب والسنة. التعامل مع الكتاب والسنة لفهم الكتاب والسنة يحتاج إلى نوع من العقل، لا سيما عقل من جعل إمامه الكتاب والسنة، جعل الكتاب والسنة هو إمام، حينئذ تستقيم أموره. وأما إذا كان يتخبط، اليوم مذهب مذهب فلان وغدا مذهب فلان واليوم لا، الأصل النقل الصريح الصحيح وبعده العقل الصريح والفطرة التي فطر الله الناس عليها، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فطرة الله. النقل الصحيح: القرآن ليس بمجال أو ليس فيه مجال للنظر من حيث التصحيح والتضعيف، بل هو مقطوع به لا يشك في حرف منه ومصون من الزيادة والنقصان. السنة فيها ما يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونسب إليها ما لا يثبت، حينئذ يجب التثبت فيها واقتفاء أثر الأئمة المحققين في الثبوت وعدمه. قل هذا حديث صححه فلان أو علان من غير الأئمة المعتبرين، أو ضعفه فلان وهو موجود في الصحيحين وغيرهما، هذا ليس بمجال للنظر أيضا، لأن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول، وما حكموا بضعفه أيضا أحكامهم معتبرة. من وصل إلى مرتبة يصل فيها إلى مصاف الأئمة المتقدمين ويستطيع النظر في هذه الأحكام وله أن يعيد النظر فيها، ممكن، لكن متى يكون هذا؟ متى يكون؟ يعني الإنسان العمر ما يستوعب، العمر ما يستوعب، قد يهب الله جل وعلا بعض الناس الحافظة القوية التي يحفظ بها من الألوف المؤلفة من الأحاديث، ما تكون الصورة أمامه واضحة كما هي عند المتقدمين. لكن كما هؤلاء في الأمة، مع أن هذا أمر دونه خرط القتاد. يعني أنا عندي مثال، لو اجتمع كل من يتعرض لتحقيق الكتب اليوم ويطبعون وينشرون، يعز عليهم إدراكه، وحديث لا نكاح إلا بولي أرسله شعبة وسفيان ووصله من وصل من أهل العلم، وحكم البخاري بالوصل مع أن من أرسله كالجبل. ليش؟ يبيجين واحد بالقرن الرابع عشر والخامس عشر ويقول لي أنا عندي خبر ليش وصل، شو الخبر؟ لو يبتلي يفتش ما وجد شيء إلا من خلال كلام الترمذي. قال لأن شعبة وسفيان أرسله شعبة وسفيان، قال لأن شعبة وسفيان وإن تعددا ولهما من المحل الرفيع والمنزلة العالية في الضبط والحفظ والإتقان إلا أنهما حدثا به في مجلس واحد فكأنهما شخص واحد. متى بيصل طالب العلم إلى هذه المرحلة؟ ها؟ لا بد أن يكون أولا معاصر لأولئك الرواة ويعرفهم بأعيانهم، وتلقى عن الأئمة والشيوخ ما يدل على مثل أمثال هذه العلل. فليس كل من صحح أو ضعف يقبل قوله. أولا إذا وجد الحديث في كتاب اشترطت فيه الصحة فعلى العين والرأس. تكلم بعض الحفاظ في بعض الأحاديث التي في الصحيحين، هذه الكلام في مجاله آخر، لكن عليه أن يعنى الكتاب مفروغ من ثبوته والسنة يعنى بثبوتها، ويعتني بالصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم وما صح في بقية الكتب، والعلماء أبدوا آراءهم فيها وإن اختلفوا في بعض الأحاديث. لكن يبقى أن المعول عليه هو الصحيح من السنة، وما ما عداه فلا. وإذا قالوا الصحيح يدخل فيه الحسن عندهم، يدخل فيه الحسن فهو محتج به. يقول احكم اذا في رفقه قد سافروا يبغون فاطر هذه الاكوان، خرج مجموعه من بلد يريدون مسارا واحدا، وليكن مثلا الحج، خرج من هذه البلده 1000 رجل، ثم لما أخذوا في الطريق قال بعضهم لا طريقنا منا، لفوا يمين، ثم بعد مدة قال فريق آخر لا طريقنا يسار ولفوا يسار، وهكذا تفرقوا شيعا. واحكم إذن في رفقة قد سافروا يبغون فاطر هذه الأكوان. ولابن القيم وقد أشرنا إليه سابقا كتاب اسمه طريق الهجرتين، وفي بعض النسخ سفر الهجرة، مثل هذا يحض عليه طالب العلم بالنواجذ. من أنفع وأنفس ما كتبه ابن القيم يرسم لك طريق ومنهج وخطة تمشي عليها. يبغون فاطرة هذه الأكوان وهو الله جل وعلا، ثم ماذا؟ هم ترافقوا في سيرهم، أول ما يطلعوا من البلد ما في اختلاف، في أول الطريق هم جميعا خرجوا من بلد واحد وطريقهم واحد، ثم بعد ذلك جاءت الآراء والأفكار والاجتهادات، فترافقوا في سيرهم وتفارقوا، جاءت مفترقات الطرق، قالوا هؤلاء هذا الطريق أفضل، وهؤلاء قالوا هذا الطريق أفضل، وأولئك قالوا هذا الطريق أفضل. هل يتوقع أن جميع هذه الطرق صحيحة؟ هو ما في شك أن الواحد صحيح، وهو الذي يحقق الطريق الأيسر والأقرب، لكن قد تكون هناك طرق موصلة لكن فيها شيء من المشقة والبعد، وهناك طرق مجانبة للصواب مخالفة له فتؤديه إلى هلاكه. فترافقوا في سيرهم وتفارقوا عند افتراق الطرق بالحيران. تعرض ابن القيم على إلى مسألة الترجيح بغير مرجح، شيخ الإسلام أيضا الترجيح بغير مرجح، فيه طريق ناس قالوا نبي هذا وناس قالوا نبي هذا، ولا ليس عندهم مرجح. هل يمكن أن يصح الطريقان مع عدم وجود المرجح؟ قالوا قد يتصور في مثل البداء بأحد الرغيفين والسير في أحد الطريقين. أنت جائع وشريت، بدل ما تشتري واحد شريت اثنين، لكن بأيهما تبدأ؟ لابد من مرجح. ها؟ شو؟ شي؟ الجوع. أقرب واحد يعتبر. وقد يكون من المرجحات أن يكون مختلفين، يعني واحد منهما أفضل من الثاني، فتبدأ بالأفضل لئلا تشبع قبل أن تصل إلى الثاني. الأمور يعني يبحثونها في مثل هذه المناسبات، لكن التوسع فيها ما يحتاج إليه. شيخ صوري، ها؟ وش فيه؟ البادئ بحضرت هذه المسألة أنا أعرفهم قيدة عندي، لكن الآن عشرات السنين راحت علي. اللي هي هناك أمور لا تحتاج أو لا تستحق النظر في المرجح، ولا ما في أحد يبي يفضل شيء على شيء إلا بمرجح، هذا الأصل. أنت رايح أنت بتشري شماغ وشفت عشرة أنواع وخذت واحد منهم، شو معناه؟ أنك رجحته، ولا بد أن يكون له مرجح حسي. قد تكون الصناعة واحدة والمصنع واحد ومدري إيش، وحينئذ لا يوجد مرجح، مصنع واحد. يعني في مرجح بين القارورتين، ها؟ لكن بدأك بإحداهما شو؟ هذا مرجح. شو؟ العقل له حظ من النظر الشرع، لكنه قائد مقود لا قائد، مقود بنصوص الشرع ومزموم بها، لكن هو موجود. ما يمكن شخص لا نظر له لا حظ له في النظر في المسائل يقول أفتح الكتاب ورجح، ما عندش ذلك. فترافقوا في سيرهم وتفارقوا عند افتراق الطرق بالحيران، فأتى فريق ثم قال وجدته. يعني فاطر هذه الأكوان الذي يبحثون عنه يقول وجدته، هذا الوجود بعينه وعيانه، يعني وحدة الوجود، القول بوحدة الوجود، وكل الثلاثة الذين ذكرها مشتركون فيها، لكن بينهم بعض الاختلافات التي هي في حقيقتها لا تؤثر في إخراجهم من هذا المذهب الخبيث. فأتى فريق ثم قال وجدت هذا الوجود بعيني وعياني، وهذه مقالة صاحب الفصوص ابن عربي. هذا الوجود بعينه وعياني، كل ما ترى هو الله، والتركيبة الكاملة من هذا الكون هو الله، لكن يبقى النظر هل هو كلي وهذه أجزاؤه، هل هو كل وهذه أجزاؤه، أو هو كلي وهذه مفرداته؟ من يفهم هذا الكلام من عموم الأمة ويجعلون هذا من قواعدهم ويلزمون بها أتباعهم، وفي النهاية إلحاد، في النهاية إلحاد، مثل الذي نزع على الأتان تعالى الله وتقدس. هذا الوجود بعينه وعياني في حده وحقيقته وهو ما يختلف، ما ثم موجود سواه، ما في شيء سوى الله، كل ما ترى منها المخلوقات هي الله تعالى الله ما يقولون، ما ثم موجود سواه، وإنما غلط اللسان فقال موجودان، إذا قال الله موجود والمخلوق موجود هذا غلط من اللسان، ولا الأصل ما فيه، كل وجود واحد. فهو السماء بعينها ونجومها، فهو السماء بعينها ونجومها، وكذلك الأفلاك والقمران، الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض وما يحتويان عليه من جميع المخلوقات، وجودها هو وجود الله. أهل الحق يقولون إن وجودها، إن وجود هذه التي أوجدها الله سبحانه وتعالى منفصلة بائنة عنه، نعم، هذه آيات تدل على خالقها، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فهو السماء بعينها ونجومها وكذلك الأفلاك والقمران، وهو الغمام بعينه والثلج والأمطار مع برد ومع حسبان. وهو الغمام بعينه والثلج والأمطار مع برد ومع حسبان، هذه أمثلة لما يرونه، وإلا فكل ما يوجد في الوجود هو الله، نسأل الله العافية. الغمام بعينه والثلج والأمطار، مع برد ومع حسبان، هذه أمور معروفة توجد مع نزول الأمطار وما يتبعها من برد وصواعق وغيرها مما يصاحبها. ومع حسبان قالوا الحسبان الصواعق، وأيضا يدخل فيه ما يصاحبه من البرد ورياح شديدة أو ما أشبه ذلك، والمقصود بذلك التمثيل. وهو الهواء بعينه والماء والترب اللث والترب الثقيل ونفس ذي النيران. الهواء والماء والنار وغيرها من الموجودات كلها هي وجود الله جل وعلا، وهي في حقيقتها هي الله، ما ثم مخلوق ولا خالق، الرب عبد والعبد رب، العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف. هذه بسائطه، ومنه تركبت هذه المظاهر ما هنا شيئا. هذه بسائطه ومنه تركبت، يعني هذه أجزاؤه، هذه أجزاؤه التي تركب منها هذه المظاهر ما هما شيئان. كأنه يقول أو يريد أن يقول ليست المفردات هي الله، بل المجموع، وسيأتي الخلاف في أنه كلي أو كل، وسيأتي التفريق بينهما بأن الكلي له أفراد وأن الكل له أجزاء وأعضاء. وهو الفقير تعالى الله ما يقول، وهو الفقير لها لأجل ظهوره فيها كفقر الروح للأبدان. ليش قالوا فقير؟ لأنه محتاج إلى هذه المظاهر لتدل عليه أو ليعرف بها، لولا هذا المظاهر والله جل وعلا في الدنيا لا يرى. وإن زعم بعض غلاة الصوفية أنهم يرونه في اليقظة، المقصود يقول وهو الفقير، فوافقوا في ذلك اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هو الفقير لها لأجل ظهوره فيها كفقر الروح للأبدان، يعني يمكن توجد روح بدون بدن، في الدنيا في واقع الناس، ها؟ لا بد من البدن وظرفها. وإن لم تعرف حقيقة ملابسة الروح للبدن وأين مكانها من البدن، هذا أمر معجز ومذهل بالنسبة للخلق كلهم. ولذلك ضربوه مثالا من الأمثلة الستة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا كيف خالق ومدبر وموجود ويرى يوم القيامة ولا نعرف عنه شيء، هل هو خارج العالم ولا داخل ولا فوق ولا تحت ولا كذا؟ قالوا روحك التي بين جنبيك وبسببها تحيا وبمفارقتها تموت، ما تدرش حقيقته. يدل على ضعف العقل الإنساني مهما بلغ. وهو الفقير لها لأجل ظهوره، يعني محتاج إليها. فيها كفقر الروح للأبدان، وهي التي افتقرت إليه لأنه هو ذاتها ووجودها الحقاني. فقير إليها وهي فقيرة إليه. مفتقر إليها كفقر الروح للأبدان، وهي مفتقرة إليه لأنه هو ذاتها ووجودها الحقاني. يعني لولا ما عرفت، فهي مفتقرة إليه. وتظل تلبسه وتخلعه وذا، وتظل تلبسه وتخلعه وذا إيجاد والإعدام، وذا الإيجاد والإعدام كل أوان، يعني في كل وقت البس هذا وافسخ هذا ولا يثبت شيء. وفي النهاية العدم، العدم المحض. وتظل تلبسه وتخلعه وذا، وذا الإيجاد والإعدام كل أواني، يعني متتابع، ما في شيء قال انقطع أو توقف. ويظل يلبسها ويخلعها وذا حكم المظاهر كي يرى بعيان. المخلوقات مع خالقها عندهم أولا هي شيء واحد، لكن يلبسها أحيانا وتلبسها أحيانا. وظل يلبسها، تظل تلبسه وتخلعه، وذا الإيجاد والإعدام كل أوان. ويظل يلبسها ويخلعها وذا حكم المظاهر كي يرى بأحيانه. وش النتيجة؟ أنه لا خالق ولا مخلوق، شيء واحد. يقول: وتكثر الموجود كالأعضاء في المحسوس من بشر ومن حيوان. هذه الموجودات التي لا تحصى كثرة، يقول هي بمنزلة الأعضاء للإنسان، بمنزلة الأعضاء للإنسان، يتركب منها الجسم. وهذه حقيقة الموجودات والمخلوقات الله جل وعلا، منها من مجموعة يتركب المعبود. أو كالقوى في النفس ذلك واحد متكثر قامت به الأمران. أو كالقوى في النفس، يعني سواء كانت إن كانت محسوسة فهي كالموجود من الأعضاء بالنسبة للمحسوس، وإن كانت غير محسوسة معنوية فهي كالقوى التي لا يمكن الاطلاع عليها، ذلك واحد متكثر قامت به الأمران. فيكون كلا، هذا قول ابن عربي، فيكون كلا هذه أجزاؤه، يعني هذه المخلوقات أجزاؤه، مثل ما ذكر كالأعضاء في المحسوس، وكل مخلوق من هذه المخلوقات هو في حقيقته عضو من أعضاء الله تعالى، الله عما يقول. فيكون كلا هذه أجزاؤه، هذه مقالة مدعي العرفان شيخ ابن عربي صاحب الفتوحات وصاحب الفصوص، وله كتب أخرى كلها ضلال. ورأيت له كتابا في الأدب اسمه المسامرة، لا أدري ما يثبت له وما قرأته ليعرف حقيقة ما فيه، لكنه مصنف مع كتب الأدب. فيكون كلا هذه أجزاؤه، هذه مقالة مدعي العرفان بن عربي، له منزلة في كثير من أقطار المسلمين. وأتباعه يتهمون سواهم بأنهم لم يفهموا كلامه، ولو فهموا كلامه ما قالوا هذا الكلام. هل يستطيعون أن يفهموا الناس بطريقة معقولة فيها نوع أو استدلال بالكتاب والسنة وفيها من لغة العرب؟ ما عندهم شيء، إذا فتشت ما وجدت شيئا إلا شيء لا يمكن إدراكه، يضحكون به على السذج. الفتوحات كتاب كبير مطبوع في 4 مجلدات ضخام أو 8 في بعض الطبعات، وطبع أخيرا في مصر يزعمون تحقيقه في 15 مجلدا، وكل من هذا النوع ما تمسك شيء. الحمد لله على العافية، نسأل الله الثبات. أنا قايل لك راح يقروه، أنت اللي تقوله بشري، قلت لك لا وحرام عليك تشري. وهؤلاء الذين يسوقونه ويسوقون أمثاله أعظم خطر على الأمة من المخدرات، وما زال يباع عليه وله شأن في أقطار المسلمين. ويقول القائل إذا دخلت السين في الشين أبرز قبر محي الدين، من يحل اللغز؟ وش معناه يا أبو رضوان؟ السين ها؟ دخل سليم. الله كلامك مثل كلامهم، ما يفهم منه شيء النبات. ها؟ بس إن شاء الله إنك ما تقول باطل. لا أنت ما قلت حق الحين، لا الحين ما بعد. يقول إذا دخل سليم في الشام. صح. خرجوا. إذا دخل سليم الوالي العثماني في الشام أبرز قبر محي الدين ابن عربي وصار يعبد من دون الله. فهمت؟ يقول لأنهم يشجعون قبورهم. إلى هم الدولة العثمانية لا دور في إبراز القبور وعبادتها من دون الله، نسأل الله العافية. وموجود في كثير من الأقطار عندكم؟ لا عندنا. لا لا هذا ما عنده بدوي ويا له. وش ذول؟ هذول يتبعوه؟ أنت سمعت وش يقول؟ يا له في الصعيد والعيد رس في عدم، كنا حلوان في تعز سليمان. شو؟ أنا هم عندهم ثلاثة كبار عن ثلاثة. تبارون في بارون بعض. لا لا هؤلاء نسأل الله الثبات والعافية. ورحب الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وكان عندنا في نجد فيما يقال وتذكره التواريخ مثل ما عندهم. لا تظن أننا أكبر منهم عقولا و... لا، سر ربك الثبات. وفي تواريخ نجد قبل دعوة الشيخ شيء ما أخطر على بال. أنتم عندكم إله الحين؟ وعند الأخوان هناك وفي الشام وفي تركيا وفي كشمير ذكروا ضريح اسمه ضريح الشعرة، يعني من أكبر الأضرحة في العالم مصورينهم، وفيه مجاري للماء تدخل من جهة وتخرج من جهة أخرى يستشفى به. والشعرة لمن؟ لا ها؟ لا لا لا ذو القادر الجيلاني، ما هو عبد القادر مدفون بهالمكان، شعرة من شعره، نسأل الله العافية. تقول أين العقول؟ فيكون كالجواب الأول، أخذها باريها. فالإنسان لا يرى نفسه، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ومثل هذا إذا ظن أنه علم وأنه أمن، من هنا يأتيه الجهل والخوف، نسأل الله العافية. الآن الكلام متواصل مع الفرقة الثانية والثالثة، لأن ابن القيم ما فصل الكلام في الفرق، أجملها ثم فصلها. فنقف عليه. هو بعض الفرق صار له انتشار واسع وكادت أن تطبق العالم الإسلامي، مثل الفرق الموجودة الآن ومن قبل، لكن البدعة المغلظة بهذه الطريقة وجدت وصار له وجود في أزمان متفرقة لكن هو بس وجودها مثل وجود الفرق الأقل خطرا. هل الوحدة بدون أدلة بارزة يستدلون بها مثل ما يقول؟ لا ما نشوف شيء، الله ما نشوف شيء، لأن كتبهم أشبه بالطلاسم، يعني تشتري كتاب الفتوحات أو تشتري دفتر أبيض، ما في شيء، ما في فرق، ما في شيء يدل على ما يقول. لكنهم ضحكوا على العوام والسذج وتلبسوا بشيء من الزهد والعبادة، فأحسن العوام الظن بهم. بس ها الحلاج قبلهم، واللي هو نسب عنه بعض الأقوال التي يقول ما في الجبة إلا الله،